وهو الذي جعل لهم

يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند